ايه الطريقه بقى اللي هتبيدوا بها العمليه دي؟ قالوا هالو ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء. رجز جاي عذاب من السماء من فوق، اللي هو ايه؟ لا الحجاره اللي هت ايه، نعم، بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون.